أنا أبو الفرج الأصفهاني، وده الليلة 149 ويا كتاب الأغاني. مساء الخير. امبارح عروة فارق سلمى بعد ما اختارت أهلها وقالت الكلمة وخلت الحياة بعدها في عينيه ظلمة، ما لقاش مهرب من الهم والأسى إلا في شرب الخمر من الصبح للمساء، وحلف بعد سلمة ما يعرف جنس النساء. وفي يوم راح يسكر في سوق من أسواق الحجاز اسمه سوق زي المجاز، والناس حواليه بين غماز ولماز عمالين يقولوا في حكايته كلام زي الإبر والإزاز، إلا وفاتت أعربية نبها زارق لمحته من بين المفارق، وهو قاعد والخمرة بين إيديه سكران طينة ولا عارف راسه من رجلي. دخلت الأعربية وسومت الخمار يدخلها ورا دروة ويخليها تختلي بعروة، وقبل ما يفوق تكون خلصت البيعة والشروة. الحكاية دي فات عليها 20 عام، وعروة ما هوش عارف بالتمام إن كان اللي حصل حقيقة ولا وهم من أوهام المدام. يا خمار يا خمار، زدني من شرابك، يا طالما استوحشت إلى شرب الخندريس في طصاصك البراقة. أمنذ 20 سنة؟ لئن كنت استوحشت إلى خمرنا فقد أطال الله وحشتك يا أبا الصعاليك. شغلتني شؤون وشؤون. أين المغني؟ إنه طواف يتنقل في السوق بين الخمامير. فعلينا بآخر أو بأخرى. أما زلت مقيما على عهدك ألا تقرب النساء منذ فارقتك سلمى؟ وما لك وهذا يا ابن اللخناء؟ أتذكر أني كنت أبحث عن عجوز جاءت تسأل عنك ساعة مقدمك؟ عجوز؟ عجوز تسأل عني؟ إنها إحدى النساء اللواتي مسستهن بعد سلمى وما وفيت بعهدك. ويلك، ماذا تفعل الخمر بالرجال؟ وقد حملت المرأة وأنجبت لزوجها منك صبيا عارما. سوءة، أكان لها زوج؟ كان لها زوج شيخ عقيم. يا خبيث، قبحك الله وأبعدك، أي بهتان هذا؟ يا زبيبة أقبلي يا سوداء، هذا مانع الضيم أبو النجدة عروة بن الورد، يرغب في السماع على شرابه. أقبلي بطبولك ومزاميرك وصناجاتك. والله إن أراك يا عروة إلا مهموما منذ ما رجعت من سوق ذي المجاز. أجل يا حوشب، فإن حديث الخمار طابق شيئا سمعته من امرأة العجوز كنت كامنا في كسر بيتها منذ ليال. ما حدثتني بخبر تلك العجوز؟ مضيت أبتغي شيئا للصعاليق وقد جهدوا، فإذا أنا بأبيات شاعر وبامرأة قد خلا من سنها وشيخ كبير كالحقاء الملقى أو كالثوب البالي، فكمنت في كسر بيت من تلك الأبيات وقد أجدب الناس وهلكت الماشية، وكنت قد مكثت قبل ذلك يومين لا آكل شيئا، فإذا أنا في البيت بسحور ثلاثة مشوية حلاقيم ضأن بما حولها من لحم الرقبة والبيت خال، فأكلتها فأشبعتني وقويت وقلت لا أبالي من لقيت بعد هذا، ونظرت المرأة فظنت أن الكلب أكلها فالتقطت عصا وخرجت إلى الكلب تطرده وتصيح به. فعلتها يا خبيث، فعلتها يا خبيث، فعلتها يا خبيث. فإني لكذلك، إذ أنا عند المساء بإبل قد ملأت الأفق وإذا هي تلتفت فرقا، فعلمت أن راعيها جلد شديد الضرب لها، وسمعته يحسها رافعا عقيرته بأبيات من شعر تأبط شرا، فيقوى صوته في نبرة فكأنه زئير أسد، ويرق في نبرة فكأنه هديل ورقاء. يا عيد ما لك من شوق ويراق ومر طيف على الأهوال طرق، يسري على ذكر الحي نفسي فداؤك من سار على ساقي. فلما أتت الإبل المناخ بركت، ومكث الراعي قليلا وهو غلام حين بدا شاربه، ثم أتى ناقة منها فمسح ضرعها ومرى أخلافها، ثم وضع العلبة على ركبتيه وحلب حتى ملأها لبنا، ثم أتى الشيخ فسقى. أبا، حلبت لك الناقة فاشرب. جادك الخير يا بني. ثم أتى ناقة أخرى ففعل بها ذلك وسقى العجوز. أم، أصيبي عشاءك لبنا. كنت اختكزت لك سحورا ثلاثة مشوية فأكلها الكلب فطردته. لا عليك يا أم، اشبعي واروي. ثم أتى ناقة ثالثة ففعل بها كذلك فشرب هو، ثم التفع بثوب واضطجع ناحية، فقال الشيخ للمرأة وأعجبه ذلك: كيف ترين ابني؟ ليس بابنك. فابن من ويلك؟ ابن عروة ابن الورد. فسكت الشيخ، وكمنت في مكاني في كسر البيت حتى إذا نوموا نوما، وثبت من مكاني وصحت بالإبل، فاقتطعت منها نحو من النصف ومضيت بها، ورجوت ألا يتبعني الغلام، فما عتمت على الطريق حتى وجدته يتبعني. قف ويلك! فاتخذنا في القتال وعالجته، فأضرب به الأرض فيقع قائما، فتخوفته على نفسي، ثم واثبني فضربت به وبادرته فقلت: إني عروة بن الورد. ما لك ويلك؟ لست أشك أنك قد سمعت ما كان من أمي. نعم، فاذهب معي أنت وأمك وهذه الإبل، ودع هذا الرجل فإنه لا غناء فيه. الذي بقي من عمر الشيخ قليل، وأنا مقيم معه ما بقي، فإن له حقا وذماما، فإذا هلك فما أسرعني إليك. فماذا تترك لي من هذه الإبل؟ خذ منها بعيرا. لا يكفيني، إن معي أصحابي وقد خلفتهم. فثانيا؟ لا يكفيني. فثالثا؟ والله لا زدتك على ذلك شيئا. فأخذتها ومضيت إليكم. قاتل الله الخمر، أرأيت كيف تذهب بالعقل وتسقطه؟ ما ظننت أن يكون لك ولد في ناحية من الأرض عند من ليس له بوالد وأنت لا تدري. علي العهد لا أذوق خمرا بعد اليوم، ولا أمس النساء ما حييت. تهب معه؟ يا عروة، يا من نجسة، يا مانع الضيف، يا غوثاء، يا أبا الصعالي. أي أبا حمران، أدركنا يا عروة. هلكت مع الدنيا وتتابعت علي السنوات. تجلسون حول دار عروة وتتصايحون به؟ فهل عسيت من دعاكم إلى غزوة أن تهبوا معه؟ كادنا ولات الحق، ومسنا وأهلنا الضر. ما يقدر الرجل منا أن يقيم صلبة. مكثنا 3 ليال لا نأكل شيئا. فقوموا عن دار عروة وتجمعوا بفناء الحي، لا أم لكم. لا تطردهم عني يا الله. فهؤلاء إخواني وهم عيالي، لا تبتئسوا، إني خارج في التماس رزق لكم. اجمع صبيتي يا طلق، فمرهم ليحفروا السراديب لهؤلاء الشيوخ والعجزة والمرضى، وليكنفوا عليهم الكنف حتى أعود لهم برزق. لا عدمناك أبا حمران، نحمد لك فعالك يا مانع الطير. صح، إني أرى إبلا قادمة تسد الأفق، هل تجدونها إلا مصوبة نحونا؟ أتسمعون؟ هذا رعيها يحسها بحدائه. أي حوشب؟ لبيك عروة. أتذكر الغلام الذي خبرتك خبره؟ ابن الأعرابية من ذي المجاز؟ إنه لهو، وهذا حداؤه، وأرى أن الشيخ هلك، وأن الغلام استاق الإبل ليلحق به. لا تبتئسوا أيها الصعاليك، هذا رزق وفير خيضه الله لكم. عروة، عروة، صح، عروة، عروة، أبتا بنياه. آدي حكاية الغلام اللي فضلت مخبياه الأيام لحد ما ظهر مرة واحدة في حياة عروة زي علامة استفهام، وكل ده من شرب المدام واضطراب الحياة اللي ما تعرفش الحلال من الحرام. لكن افتكر النهاردة كده كفاية، وبكرة إن شاء الله نكمل بقية الحكاية. برنامج الأغاني للأصفهاني يكتبه عبد الفتاح مصطفى، ويخرجه محمد محمود شعبان.